الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 54 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على ما بقي من الفوائد والأحكام في الآية الكريمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انتهينا في حلقة سابقة إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيستفاد من هذه الجملة وجوب الصوم بشهود هلال رمضان، وقد دلت السنة على أنه يكتفى برؤية واحد عدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهلال إذا شوهد في مكان ولم يشاهد في مكان آخر فإنه لا يجب على من لم يشاهده أن يصوم، لأن الله تعالى علق وجوب الصوم بشهود الهلال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان وجب على جميع الأمة الإسلامية أن تصوم في أي قطر كانت، ومنهم من قال إذا كان الناس تحت ولاية واحدة وشوهد في هذه الولاية وجب على كل أهل الولاية أن يصوموا سواء رأوه أم لم رأوه، أن يصوموا ولا فرق بين من رأاه ومن لم يره. ومنهم من قال من رآه وجب عليه الصوم ومن لم يره لم يجب عليه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت المطالع وجب الصوم وإلا فلا. وعمل الناس غالبا في اليوم أنهم يأخذون أو أنهم يتبعون من ثبت الشهر عنده على وجه يثقون به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا فاته الشهر كاملا وكان الشهر ناقصا، أي كان 29 يوما، فإنه لا يلزمه أن يقضي 30 يوما، بل لا يقضي إلا 29 يوما، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن تكون هذه الأيام في العام الذي حصل فيه الفطر أو فيما بعده، ولكن قد دلت السنة أنه لا يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، وإلا لكان ما بعد رمضان الثاني وما قبله سواء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده ما كتب من الفرائض لا للإشقاق عليهم ولا لإلحاق الحرج بهم، ولكنه عز وجل يريد بذلك التيسير والتسهيل، لقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذا إشارة إلى أن الأفضل للمريض الذي يشق عليه الصوم أو المسافر الذي يشق عليه الصوم أن يفطر، لأن هذا هو الأيسر في حقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا تعارضت الأدلة في حكم من الأحكام ولم يتبين رجحان أحدها على الآخر، فإن مقتضى إرادة الله اليسر على العباد أن يؤخذ بالأيسر، وهذا هو القول الراجح، أنه إذا تعارضت الأدلة في حكم من الأحكام بعضها يعني بعضها يفيد التحريم وبعضها يفيد الحل، واشتبه الأمر فإننا نأخذ بالأيسر، لأن ذلك هو الموافق لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على إكمال العدة على الوجه المطلوب لقوله: ولتكمل العدة. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها تكبير الله سبحانه وتعالى عند انتهاء العدة على هدايته لنا، وتسهيل الصوم علينا لقول الله تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، فيكبر الناس في الأسواق والمساجد والبيوت، يجهر بذلك الرجال وتسر به النساء. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب أن نعترف لله بالفضل على هدايته إيانا لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر، والشكر هو القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وعملا. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسر لنا الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.